بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. من أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر، وسمي اليوم الآخر لأنه اليوم الذي لا يوم بعده، واليوم الآخر ويسمى يوم القيامة ويوم البعث والنشور، وأسماء كثيرة في القرآن الكريم: يوم الدين، يوم التناد، كل هذه أسماء اليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فإن بعد الموت تقوم قيامة العبد، فمن مات فقد قامت قيامته. والساعة ساعتان: كبرى وصغرى. الكبرى هي العامة، والصغرى هي ساعة كل أحد، وتكون بموته وانتقاله إلى الدار الآخرة. فالإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما جاءت به النصوص في السنة مما يقع بعد الموت من فتنة قبره وامتحانه وسؤاله ونعيمه وعذابه والبعث والنشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. قال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء عند البخاري: قال: وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة الدجال. هناك فتنة في القبر، يأتي ملكان ويسألان الميت في قبره، وهما منكر ونكير كما جاء في رواية السنن. المنكر والنكير: ملكان يسألان العبد في قبره عن ربه ودينه ونبيه. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ويضل الله الظالمين. فمن آمن ثبته الله تعالى وأعانه ولقنه حجته، ومن كان منافقا أو مرتابا أو مشركا فإن الله تعالى يضله ولا يجيب، بل يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن فتنة القبر حق، وسؤال القبر وعذابه ونعيمه حق، كما جاءت بذلك الأخبار. وقد دل على عذاب القبر القرآن والسنة. القرآن دل على إثبات عذاب القبر، والسنة كذلك دلت على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر، كلها مما جاءت بها النصوص. فأما القرآن فقوله تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم تجزون عذاب الهون، إذن هذا هو عذاب القبر، عذاب البرزخ. وكذلك قوله تعالى في سورة التوبة: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين عذاب في الدنيا وعذاب في البرزخ، والعذاب العظيم في الآخرة. فذكرت آية ثلاثة أنواع من عذاب: في الدنيا مرتين، سنعذبهم مرتين في البرزخ وفي الدنيا، وفي الآخرة والعذاب الأكبر. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. والعذاب الذي هو دون ذلك هو عذاب القبر، وذلك المشار إليه هو عذاب الآخرة. أيضا قوله تعالى في سورة غافر: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآية ذكرت أن العذاب حاق بآل فرعون، أن سوء العذاب حاق بآل فرعون. وما هو؟ قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في عالم البرزخ. ويوم تقوم الساعة يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن سوى العذاب في البرزخ وأشد العذاب في الآخرة. سوى العذاب في البرزخ وهو النار يعرضون عليها، وأشد العذاب يوم تقوم الساعة. كذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. سورة الأنفال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا وقت وفاتهم وبعد وفاتهم. وكذلك قوله تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا أيضا دليل على إثبات عذاب القبر، فإن من المفسرين من فسر المعيشة الضنك بعذاب القبر. وأما أدلة السنة فكثيرة وكثيرة جدا جدا في إثبات عذاب القبر، من حديث أبي أيوب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فسمع بعدما وجبت الشمس غربت، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. وكذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان الكبير، ثم قال: بل إنه كبير. كذلك حديث زيد بن ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على بغلة فمر بحائط لبني النجار فحادت البغلة حتى كادت أن تلقيه، قال: فنظر فإذا أقبر ستة، فقال: لمن هذه الأقبر؟ قالوا: لرجال ماتوا. وقال: متى مات هؤلاء؟ قال: قالوا: ماتوا في الإشراك. فقال: والذي نفسي بيده لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم قال: تعوذ بالله من عذاب القبر. الأحاديث في ذلك كثيرة وكثيرة جدا جدا في إثبات عذاب القبر. ولذلك عذاب القبر حق، وهذا العذاب على الروح وعلى الجسد، تعذب الروح والبدن متصل بها، تعذب الروح والبدن متصل بها، أو تعذب منفردة عن البدن. إذن الروح تعذب وهي متصلة بالبدن، كما جاء في الحديث أن القبر يضيق على الكافر وعلى المشرك حتى تختلف عليه أضلاعه، حتى تختلف أضلاعه، فهذا عذاب على الروح وعلى الجسد. فتعذب الروح منفردة ومتصلة، وتنعم الروح كذلك متصلة ومنفردة، تنعم الروح بأن تكون في حواصل طير الخضر أو في أجواف طير الخضر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه ثلاثة من أئمة الشافعي عن أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة أو يعلق في ثمر الجنة حتى يبعثه الله تعالى. النسمة هي الروح، فالنعيم يكون للروح متصلة بالبدن أو منفردة عنه، وكذلك العذاب. إذن عذاب القبر حق، والله تعالى من حكمته ومن رحمته ومن لطفه بعباده أنه أخفى عذاب القبر، أخفى عذاب القبر عن الناس حتى لا تضيع فتنة الابتلاء، ورحمة بهم. ولذلك العلماء ذكروا أسبابا وحكما لإخفاء عذاب القبر، من ذلك الأول ستر الميت، ستر الميت وعدم إيذاء أهله، أو ستر الميت وعدم إيذاء، ستر الميت وعدم إيذاء أهله، هذا أول. ثاني الرحمة بالأحياء، لقول عليه الصلاة والسلام فيصيح صيحة لو سمعها كل إنسان لصعق، إنسان لو سمع عذاب القبر لصعق من هول ما يسمع. كذلك من حكم حتى لا يترك الناس دفن موتاهم، فلو كان الناس يسمعون أصوات الموتى يعذبون لتركوا الدفن، كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. إذن حتى لا يدع الناس دفن موتاهم. كذلك من حكم رابعا لكي لا تضيع فتنة الابتلاء والاختبار، لكي لا تضيع فتنة الابتلاء والاختبار. فإذا كان الناس يسمعون عذاب القبر ويرون هذه الأهوال لضاعت حكمة الابتلاء والاختبار، لأن هذه مسائل غيبية، فإذا صارت مشاهدة صارت بالشهادة، فإن الحكمة من الابتلاء تفوته. ولذلك أخبر الله عذاب القبر عن الأحياء. هذه بعض الحكم التي ذكرها العلماء في إخفاء عذاب القبر. كذلك عدم تخجيل أهله أو إحراج ذويه، هذه داخل في الأولى، فإن الناس إذا سمعوا أن أباهم أو أن قريبهم يعذب في القبر فإن هذا مما يؤثر عليهم ويسبب لهم حياء أو إحراجا. ولذلك أخفى الله سبحانه وتعالى على الناس ما يكون في عالم برزخ رحمة بهم وحكمة وابتلاء واختبارا. قال رحمه الله: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال الرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام وديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. كل البهائم والدواب الأنعام تسمع ما في القبور، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري ومسلم قال لعائشة: إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، كل البهائم الإبل والبقر والغنم، كل البهائم هذه تسمع بأذانها ما يكون في القبور، تسمع ذلك. ولذلك أخفى الله عن الإنسان هذه أصوات رحمة به، لكن البهائم تسمع ذلك كله. وكذلك الجن لا يسمعون، فالثقلان الإنس والجن لأنهم مكلفون لا يسمعون ما يكون في عالم البرزخ، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعقه. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، بعد سؤال القبر إما نعيم وإما عذاب، عذاب للمرتاب وعذاب لبعض الكبائر كالنميمة وكعدم التطهر أو التنزه من البول مما يسبب عذاب القبر، فإن عامة عذاب القبر من البول وعدم التحرز من البول والتطهر منه من أسباب عذاب القبر عياذا بالله. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد أرواح الأجساد، تعود الروح إلى الجسد في عالم أو في العالم الآخر في اليوم الآخر، لأن للروح خمسة تعلقات بالبدن، للروح مع البدن خمسة تعلقات. التعلق الأول عندما تنفخ الروح في الجنين في الرحم، لما تنفخ الروح في الجنين هذا التعلق الأول. التعلق الثاني عندما يخرج إلى الدنيا في حال اليقظة، هناك تعلق للروح بالجسد. التعلق الثالث عند النوم، فإن للروح تعلقا خاصا مع الجسد في حال النوم. التعلق الرابع في البرزخ في القبر، عندما يموت إنسان فإن للروح اتصالا وتعلقا يختلف عن التعلقات السابقة في عالم البرزخ في القبر. التعلق الخامس في الآخرة، عندما تعود أرواح الأجساد ويبعثون في القبور هناك تعلق خامس يختلف عن التعلقات السابقة. إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد أرواح الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليه المسلمون، إجماع المسلمين أن هناك يوم اسمه يوم القيامة. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، حفاة بلا نعال وعراة بلا ثياب، وغرلا أي غير مختونين، وتدنو الشمس ويلجمهم العرق، وكل هذا في أرض الموقف. كما قال عليه الصلاة والسلام: تحشرون على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. هذا في أرض المحشر. ويلجمهم العرق، تدنو الشمس ويلجمهم العرق، ويكون الناس في العرق على قدر أعماله. من الناس من يبلغ العرق ركبتيه، كعبيه أو ركبتيه أو حقويه أو حجزته، أو يبلغ العرق إلى فيه. منهم من يلجمه العرق إلجاما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكل هذا حسب، على حسب الإيمان وعلى حسب العمل. أن هذا العرق على حسب الذنوب والمعاصي، فمن كثرت ذنوبه وكبائره وآثامه فإن العرق يزداد عنده. أن هذا الارتفاع على حسب حجم المعاصي وكثرتها وفحشها، فتكون المعاصي سببا في ارتفاع العرق. والمؤمن يكون في ظل الله، أهل الصلاح والطاعة والإيمان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، في الظل الذي يخلقه الله تعالى ليظل به عباده المؤمنين. ظل مخلوق، إضافة مخلوق إلى خالقه، في ظله يوم لا ظل إلا ظله. السبع الذين ذكروا في حديث أبي هريرة. ويلجمهم العرق على قدر أعمالهم، وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تنصب الموازين لتوزن بها أعمال العباد. وقد جاء في النصوص أن العمل يوزن، العمل نفسه يحول من عرض إلى جسم، الأعمال تحول من أعراض إلى أجسام فتوزن، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. يحول العمل من عرض إلى جسم فيوزن. وكذلك توزن الصحائف كما في حديث البطاقة، كما في حديث البطاقة توزن الصحائف والأعمال. وأيضا جاء أنه يوزن العامل نفسه، يوزن العامل نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم عن مسعود عن ساقيه: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، لهما في الميزان، وكانت ساقاه نحيفتين، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. إذن كل هذا قد ورد، يوزن العمل والعامل وصحائف الأعمال. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وأثقل شيء في الميزان هو توحيد الله تعالى كما في حديث البطاقة، وتقوى الله وحسن خلق، كل هذا مما يثقل ميزان العبد. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يخف الميزان، يخف بالشرك بالله، بالكفر عياذا بالله. والميزان في الآخرة ميزان حقيقي، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالموازين حقيقية، والميزان لا يتركه صغيرة ولا كبيرة، يوزن، يزن الميزان كل شيء، فلا تظلم نفس شيئا، وهو ميزان حقيقي. والحكمة في ذلك إظهار عدله سبحانه وتعالى، إظهار عدل الله جل وعلا، وليعلم إنسان حجم ما عمله ووزن ما قدم وما عمل. والمعتزلة زعموا أن الميزان معنوي وهو كناية عن العدل، ولكن قولهم باطل، بل الميزان حقيقي. وعارضوا النقل بعقولهم وقالوا أن الميزان يحتاج إليه البقال والخباز وما إلى ذلك، والله لا يحتاج إلى الميزان، ولكن النصوص ترد قولهم. فالميزان حقيقي وهو إظهار لعدل الله جل وعلا. قالوا: تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره كما جاء في سورة الانشقاق. وكما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وسمي العمل طائرا لأن به يتشاءم أو يتفاءل، إما يكون هذا العمل فألا حسن له، إما أن يكون شؤما ووبالا عليه. لذا سمي طائرا في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا تكفي محاسبتك نفسك، فالإنسان هو الذي يقرأ ويجرد شريط حياته وسجل أعماله فيحاسب نفسه بنفسه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي تكفي محاسبتك اليوم لنفسك. قالوا يحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك الكتاب والسنة، كما في حديث عبد الله بن عمر أن أحد التابعين سأله عن النجوى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني عبد المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، يخلو بعبده ويضع عليه كنفه ويستره، ويقول أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا، حتى إذا رأى أنه قد هلك يقول الله سبحانه وتعالى سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار فيقول أشهاده هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فالمؤمن تعرض أعماله عرضا، وهذا هو الحساب اليسير العرض، والعرض تيسير حسابي في النبأ ومن يناقش الحساب عذبه. فالعرض هو الحساب اليسير هو العرض، مجرد العرض دون مناقشة، لأن من نوقش الحساب يهلك كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، الكفار لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، إنما تعرض عليهم أعماله فقط ويوبخون بها كما قال هنا المؤلف، فإنهم لا حسنات لهم، الكافر لا تبقى له حسنة يجزى بها عند الله يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس عند مسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنات يجازى بها. فالكفار لا حسنات لهم في الآخرة، كل ما عندهم من حسنات يستوفون في الدنيا صحة وعافية مالا وبنين رغدا في العيش رفاهية، يأخذون حسناتهم وطيباتهم في الدنيا. قال فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. إذا الكفار يعرضون على الله جل وعلا وتعرض عليهم أعمالهم فيخزون بها ويقررون بها ثم يجزون بأعمالهم. فنسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد، وأنواصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.